وسواكم في خاطري لا يخطر. فإذا نطقت ففي ذكر حديثكم، وإذا سكنت ففي جمالكم أتفكر. غبتم فغاب تواجدي، غبتم فغاب تواجدي. عن نادري غبتم فغاب تواجدي. عن نادري هذه ملوفة. غبتم فغاب تواجدي. عن نادري فلذاك عيشي بالفراق مكبر. حبي لكم طبع بغير تكلف، والطبع في الإنسان لا يتغير. وعلى محبتي